أُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا كذلك فتنا بعضهم ببعض ليكونوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أليس الله بأعلم بالشاكرين ما عليك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا منكم سوء أصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل له أن لقضي الأمر بيني وبينكم. وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهير وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو القاهر فوق عباده. ألا لون حكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا سبحانك ربنا يا من لك الحكم وأنت أسرع الحاسبين. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي كله، وكروان محافظة البحيرة وسفيرها الدائم في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر أثير الهندسة الإذاعية والإنارة الكهربائية وكبرى مخازن الفراش الحديثة، فراشة وكهرباء الحاج الجبري درويش وأولاده، إدارة أحمد الجبري، عمالقة الفراشة بمدينة ومركز كوسنا، باسم آل السلكاوي الأكرمين، وعنهم الحاج محمد السلكاوي والحاج ممدوح السلكاوي والحاج مسعد السلكاوي، الحاج يوسف السلكاوي والأستاذ سعيد ميم السلكاوي وكل أقاربهم وأنسابهم. باسمهم جميعا أقول لكم شكر الله سعيكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. شاكرا أيضا للبشمهندس تامر عباس كبير مصوري الحفلات الدينية والمقيم بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك هذه القناة وكل العاملين عليها، اللهم آمين.